الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مقصود سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتحدث عن الجهاد في سبيل الله؟ نعم، في قاعدة النصر. أحسنت، بارك الله فيكم. وسورة الفتح؟ أحسنت. والحجرات؟ الآداب والأخلاق. قدم الإيمان والآداب والأخلاق. أحسنت. وقاف؟ نعم، أحسنت. والذاريات؟ تجرد القلوب من التعلق ويصاب الجزق. أحسنت. والطور؟ أحسنت. والنجم؟ مقر سبق الوحي. والقمر؟ يا بيان اقتراب الكتاب. نعم، أحسنت. نعم. والرحمن؟ ذكر بسم الله الرحمن وأعظم رحمة القرآن. أحسنت. والواقعة؟ أحسنت. لا ويثبت يوم القيامة. نعم، أحسنت. والحديد؟ ضرب الإيمان والإنفاق. الإيمان والإنفاق، أحسنت. جزء قد سمع، ماذا يقرر فيه؟ سوره تدور على موضوع واحد. هذا اجتماع. نعم، أحسنت. حث على الاجتماع. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: تبرار ملك الله جل الله في صورة الملك ألا نخشاه، أثنى على نبيه في القلم مثبتا مدافعا فلتعلمين، سر مؤمن إذا القيامة تحق والكافر للندامة، في سأل الجزاء غير مشتبه لمنكر البحث ومن صدق به، يحل له في الصدر خير منهج يثبت الداعي حتى الفرج، قد آمن الجن أدركوا السنا فوبخ المتخذين الوثنا، للدعوة العبو الشديد الثقلي فلتستعن عليه بالمسملين، أمر الذي ادثر بالإنذار وللمكذبين حر النار، يوم القيامة العظيم العظام تجمع، ومن بدأ يوم القيامة العظام تجمع من بدأ الخلق إليه الموضوع، ذكر بها الأدب الأخ والمآل والجنان، في المرسلات ويل من قد كذبا، والبحث والجزاء جاء في النبا، في النازعات مشهد الممات، والبحث والتخويف باللقوات، تذكرة في النازعات مشهد الممات، والبحث والتخويف للطغاة، تذكرة في عبس رغتها، ولا تستغني واذكر كيف كنت أولا، الوحي صدق جاء للتذكير، يخوف الجاحد بالتكوير، كذاك تذكير للانفطار للجاحد النعمة والكفار، للمؤمن البشرى إذا الميزان، ينصب للمطفف الخسران، تستسلم الأرض وتنشق السماء، كذاك فاستسلم يا ابن آدم، وفي البروج قوة الله القوة الله الحميد، ونصر الحق وبرشه الشديد، يعيد خلق الله جل وخالق به محيط قررته الطارق، سبح ودع تعلقا بالفانية، وآسر الأخرى فتلك الباقية، النار تصلى والجنان العالية وقدرة الله حديث الغاشية في الكون والحياة والأخرى كما في الفجر ما يدعوك أن تعظم الناس في افتقارهم وفي الكبد ومسلك النجاة موضوع البلد أفلح ساع لذكاء النفس وخاب آثم كما في الشمس في الليل تيسير لمعطي متقي شتان بينه وباخر شقي وفي الضحى امتنان ربي بالنعم على نبيه وفي الشخيدة قد أحسن الخلق كما في الدين وهو امتنان لتلقي الدين في العلق الإنسان إما متبع الوحي أو مستكبر فلم يطع الوحي في القدر جرى إنزاله وجاء في بينة كماله زلزلة ودقة الحساب تذكر الأهوال في المآب في العاديات ذكر الإنسان مع تحذيره من الجحود والطمع قرع القلوب قد أتى في القارعة ليذكر الميزان والهول معه ألها عن الحساب ذا التكاسر في العصر ناج سالم وخاسر جاء الوعيد بعذاب الهمزة العائب الناس الجموع اللمزة الجموعي نعم فتح الجيم الجموعي جاء الوعيد بعذاب الهمزة العائب الناس الجموع اللمزة الجموعي هكذا بالجر العائب الناس الجموع اللمزة العائب الناس الجموع اللمزة في الفيل إلى كل كائد الحرم يليه تذكر قريش بالنعم صفات من قد كذبوا بالدين قد بينتها صورة الماعون الله قد من على محمد بالكوثر الخير ودفع المعتد براءة في الكافرون قد أتت من كافر وكفره وأكدت بشارة بالنصر والتمام وذكر ما يشرع في الختام تبت يداه صاحب جاه أو نسب صدر وعاد الدين مع أبي لهب وبالكمال قد تفرد الصمد نزه عن كفء له وعن ولد ثم اعتصم بالله رب الفلق من شر ما تحذره وتتقي كذا اعتصم بالله رب الناس يكفيك شر المارد الوسواس والحمد لله الذي هدانا وأنزل الكتاب والميزان. أحسنت جزاك الله خيرا بارك الله فيك. سورة الملك قرر الله تعالى فيها التوحيد من خلال صور ملكه، فهذه السورة تعرض صورا من ملك الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم ما يرسخ التوحيد في القلوب، لذلك كانت مانعة من عذاب القبر. التوحيد يمنع عذاب القبر. أسئلة القبر الثلاثة هي في التوحيد، من ربك وما دينك ومن نبيك. فقراءة هذه السورة كل ليلة تمنع من عذاب القبر. وانظر فيها إلى صور الملك الذي خلق الموت والحياة، هذه من أعظم صور الملك. ثم ذكر أعظم المخلوقات المشاهدة للناس الذي خلق 7 سماوات طباقا. وانظر إلى الأمر بالتفكر هنا، يعني كأنها حرب بين السماء والبصر، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كرر البصر حاول أن تبحث عن نقص في السماوات لن تجد، يرجع البصر حسيرا معترفا بعزه. ثم جاء وصف النار، ثم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كل من عصى الله فهذا في حقيقة نقص في العقل. ثم ذكر مثل الموحد والكافر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وهكذا في الدنيا مكب على وجهه منكوس، يعني في طريق ساع في طريق الضلال، ثم هو في الحقيقة يكون هكذا في الآخرة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصما، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. انظر تغير هذه الصورة الحسية أمامك، إنسان منكوس يمشي على وجهه. ثم في آخرها أيضا تقرير الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقد قرأت هذه الآية على بعض المتجبرين، فمن يأتيكم بماء معين، فقال تجيء به الفؤوس والمعاول فأذهب الله ماء عينيه، نسأل الله العافية. ثم جاء سورة القلم، وفيها تقرير النبوة من خلال حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقد سماها شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر فيها سوء أخلاقهم، ولا تطع كل حلاف مهين الآيات، وفيها التحذير من أخلاق الفاسدة، وختمت بالخلق الحسن الجامع فاصبر لحكم ربك. كل الأخلاق الحسنة مرجعها إلى الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم الحاقة، فيها إحقاق الحق في الدنيا بهلاك المكذبين، وفي الآخرة فيها تفصيل الجزاء، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، ثم قال بعدها وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ومن عظم إحقاق الحق أن الله عز وجل ينزل بالفصل والجزاء. ثم في ختامها ذكر أن الوحي حق تنزيل من رب العالمين، ومع ذلك ينكرون ويستعجلون. فجاءت سورة المعارج، آم هذا الحق إذا بهم يستعجلون العذاب. سأل سائل بعذاب واقع، والفعل سأل إذا تعدى بالحرف بأي حرف يتعدى؟ نعم حسنت حسنت، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة فيتعدى بعن، لكن هنا تعدى بالباء، لماذا؟ في معنى التضمين. لكن أحسنت أحسنت، ما الذي يضمن هنا؟ السورة تذكر استعجالهم بالعذاب. نعم الاستعجال، ويستعجلونك بالعذاب، الفعل يستعجل استعجل. نعم أحسنت، الفعل استعجل يتعدى بالباء، ويستعجلونك بالعذاب. فسأل سائل بعذاب أي سأل مستعجلا، سأل واستعجل بعذاب واقع. فالسورة تعالج هذه الطبيعة، هي طبيعة الاستعجال. فاصبر، يعني السورة تحذر من العجلة، فاصبر صبرا جميلا أمام هذا الاستعجال. إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا ما معنى هلوعا؟ هذه الآية يفسرها ما بعدها. نعم، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فالهلع شدة الحرص والجزع. طيب ما المخرج؟ المخرج في الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون من مداومة بمعنى الاستمرار على الصلاة، وأيضا دائمون تحتمل معنى آخر وهو وهو ورد. نعم أحسنت، الخشوع. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغى أن أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم ماذا؟ ساكن، الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الذي لا يجري فهو ساكن. نعم ساكن، فتفسر بالسكون والخشوع. دائمون أي خاشعون، فلا يستعجلون. وهذا فيه أيضا مشأن الصلاة، وأن الصلاة من أعظم ما يزكي النفس من هذه الطبيعة الفاسدة. ثم سورة نوح، فيها الحث على الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما صبر نوح عليه السلام، هي تعرض دعوة نوح عليه السلام تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى آم هذه العجلة. نوح عليه السلام صبر 1000 سنة إلا 50 عاما وقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يجلس مع كل واحد بينه وبينه يدعوه هي الله سبحانه وتعالى. وفي آخرها الدعاء بالمغفرة، يعني مهما قدمت للدين فأنت في الحقيقة مقصر، أنت المحتاج إلى أن تخدم الدين. ثم سورة الجن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني إذا لم يؤمن بك هؤلاء فالجن يؤمنون بك. وفيها أيضا بيان أن الجن طرائق ليسوا على منهج واحد، بل فيهم هذه الأهواء الموجودة في الناس، كذلك فيهم هذه الأحزاب كلها موجودة في الجن. وقد قال ابن كثير في تفسيره رابع الإسناد قال روى النجار في أماليه أن الأعمش قال تروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ فقال أرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا، يعني هكذا اللقم ترتفع وتختفي. فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. فقلت الأعمش يقول فقلت فما الرافضة فيكم؟ قال شرنا. قال ابن كثير بعد ذكر هذا الأثر عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش في تفسير كنا طرائق قددا. ثم جاء سورة المزمل تبين الزاد في طريق الدعوة إلى الله، فيها الزاد للداعية بقيام الليل بهذا التهيئ للدعوة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا طول القيام؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني الدعوة تحتاج إلى زاد عظيم من الإيمان، لن تستطيع أن تحمل عبء الدعوة إلا بزاد عظيم. كيف تحصله؟ تحصله بقيام الليل. لذلك كان قيام الليل فرضا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة حتى نزلت الآية الأخيرة في هذه السورة، يعني بين نزول أولها وآخرها سنة. إن ربك يعلم الآية، وفيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فنسخ وجوب قيام الليل، وإلا فقد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن تفرض الصلاة الخمس كان واجبا عليهم قيام الليل. وبهذا الوقت الطويل، تخيل الليل مثلا إذا كان 12 ساعة فهم مأمورون بأن يقوموا نصف الليل، يعني 6 ساعات قيام ليل أو زد عليه قبل ذلك أو ينقص منه قليلا، يعني أو الثلث فيصلي 4 ساعات مثلا أو زد عليه، يعني يصلي إلى الثلثين 8 ساعات صلاة في الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وهذا كله تحصيل هذا الزاد العظيم الذي تحتاج إليه في دعوتك وهو الإيمان، لا تحصله إلا بالعمل الكثير، وأعظم ذلك الصلاة. والصلاة صلاة الليل يجتمع فيها الدعاء والتعظيم والذكر وقراءة القرآن الذي هو الأصل في تزكية النفس. والسورة مكية، هذه السورة مكية من أول ما نزل، وتجد في آخرها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون للتجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ففيها بشارة للصحابة في مكة أنه سيمكن لكم وسيكون منكم من يسافر للتجارة ومن يسافر ليقاتل في سبيل الله. والسورة من أول ما نزل، حتى قيل إنها أول ما نزل بعد العلق، يعني أول ما نزل صدر سورة العلق آيات 5 الأولى، ثم المدثر أو المزمل قولان، والأكثرون على أنها مدثر، بل في سورة المزمل ما يدل على تأخرها عن المدثر، لأن الله عز وجل قال فيها وذرني والمكذبين أولي النعمة، وإنما كان تكذيبهم بعد أن أنذرهم في سورة المدثر. ثم سورة القلم، يعني صدر سوات اقرأ ثم المدثر ثم المزمل ثم القلم. وانظر كيف اجتمعت الأربعة، يعني أولا العلم في صدر سوات اقرأ، ثم الدعوة في المدثر، ثم العمل في المزمل، ثم الصبر في القلم. فهذه المسائل أربع، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. ثم سورة المدثر، إذا قرأت المدثر، طبعا المدثر هي أمر بالإنذار، إذا قرأت المزمل والمدثر تشعر بأن وقت الراحة قد انتهى بعد نزول الوحي، وجاء وقت الجد، وأنه لا مجال للتوقف. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وليس في هذه الدنيا وقوف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إما أن تتقدم إلى الله أو تتأخر، هكذا في كل لحظة حتى لو جلست بدون شيء، فأنت باعتبار سبق الصالحين وعملهم قد تأخرت. لحظة يا صاحبي إن تغفو لي ألف ميل زاد بعد المنزل. ثم في آخرها سورة النذارة، هذه في آخرها وأهل التقوى وأهل المغفرة، فرحمة الله سبقت غضبه. ثم من أعظم ما ينذر يوم القيامة، فجاء سورة القيامة وفيها تقرير الجمع يوم القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، جمع الشمس والقمر. وكما ذكر الله تعالى هذا الجمع الكوني العظيم، كما ذكر أعظم جمع كوني ذكر أعظم جمع شرعي، وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه. وذكر فيه كما ذكرت القيامة الكبرى أيضا ذكرت القيامة الصغرى بالموت، التفت الساق بالساق، اجتمعت شدائد الدنيا والآخرة. ثم يقابل هذا الإنذار في المدثر والتخويف في القيامة جاءت سورة الإنسان، وهي دعوة لطيفة فيها الترغيب في النعيم، دعوة للإيمان بالآخرة. أكثر سورة تكلمت عن نعيم الجنة الحسي هي سورة الإنسان، وانظر كيف أنه لم يذكر جزاء الكفور إلا في آية واحدة، وما جزاء الشاكر فكل الآيات بعد ذلك في جزاء الشاكر. فهي دعوة لطيفة ولمسة رقيقة على القلوب، وفي آخرها إن هذه تذكرة، وزن تفعلة. ما المعنى الذي يأتي له؟ يؤدي إلى كذا. أحسنت، بارك الله فيكم. فهذا مقصود السورة، أن هذه السورة تؤدي إلى التذكر، تؤدي إلى التذكر، فهي تذكرة لطيفة للإنسان. ثم الوعيد في سورة المرسلات مع إثبات الجزاء: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست الآيات. في آخرها: فبأي حديث بعده يؤمنون، بأي حديث يؤمنون بعد القرآن. فبعدها جاء جزء عما النبأ، وهذا الجزء يقرر اليوم الآخر، يعني آخر القرآن تقرير اليوم الآخر. هذا الجزء يذكر الإنسان بأن مصيره في ذلك اليوم في اليوم الآخر بحسب عمله في الدنيا. وسورة النبأ جمعت كل براهين البعث، جمعت أدلة تقرير البعث متفرقة في القرآن، جمعتها هنا. كثيرا ما يأتي تقرير البعث في القرآن بأربعة طرق، ما هي؟ خلق الإنسان أول مرة. أحسن، التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. طيب ما الشاهد على هذا من القرآن من غير سورة النبأ؟ أيها الناس إن كنتم في رجل من البات فإنه خلق. أحسنت، هذا الشاهد. طيب من سورة النبأ أين التنبيه بخلق الإنسان أول مرة في سورة النبأ؟ خلقناكم أزواجا. أحسنت، وخلقناكم أزواجا. طيب ما الثاني ما يأتي كثيرا تقرير البعث به؟ أحسنت، التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. طيب من غير سورة النبأ أين تجد هذا؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. طيب في سورة النبأ يخرج به حبا ونباتا. نعم، أحسنت، يخرج به حبا ونباتا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يخرج به حبا ونباتا. طيب أيضا الثالث خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض، أين تجد هذا في غير سورة النبأ؟ لا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أحسنت. طيب، وفي سورة النبأ؟ أحسنت، وبين فوقهم سبع شدادة. الرابع؟ الرابع ما هو؟ أحياء الموتى. نعم، أحياء الموتى. أين تجد هذا في غير سورة النبأ؟ نريد يعني استدلال بأحياء الموتى، يعني في أناس حيوا في الدنيا، يعني أحيى ميت في الدنيا، فيستدل بهذا على أنه يمكن أن يبعث الله الخلق في الآخرة. أحسنت، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. وفي سورة البقرة خمس قصص، هذه إحداها. طيب، في سورة البقرة خمس قصص في أحياء، في أموات حيوا في الدنيا، هذه التي ذكرتم إحداها. وفي سورة النبأ نعم، وجعلنا نومكم سباتا، لأن النوم هو موتة صغرى، لكن مستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ف يعني أدلة تقرير البعث متفرقة في القرآن جمعت هنا. وقد اختلف العلماء في النبأ العظيم، مفسرون اختلفوا هل هو البعث أو القرآن، يعني هما متلازمان، لكن معرفة مقصود السورة يعين على الترجيح فيما في بعض ما يختلف فيه من معاني في السورة. السورة من أولها إلى آخرها في تقرير البعث، وهذا يرجح أن المقصود بالنبأ العظيم هو البعث. نعم، هو البعث، المقصود بأصالة هو البعث. ثم سورة النبأ هو ذلك اليوم، فجاء سورة النازعات تذكر أول منازل الآخرة وهو الموت، وجاء فيها تقرير البعث، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، الذي في قلبه خشية يتذكر إنما أنت منذر من يخشاها، هذا في آخر النازعات. ثم جاء في أول سورة عبسة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني ذكرت قصة ابن أم مكتوم الذي هو مثال لمن يخشى الله ويتعظ ويتأثر بالنذر. وجاءت سورة عبس أيضا بتهويل الآخرة، ذكر شيئا من أهوالها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما الذي حصل؟ لماذا يفر المرء من أخيه؟ ما الذي حصل؟ الشمس كورت، النجوم انكدرت، فجاء سورة الشمس، فجاء سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، آيات. ثم بعدها سورة الانفطار. سورة التكوير فيها ترهيب، فيها تقرير أهوال، فيها تقرير اليوم الآخر بترهيب، لكن سورة الانفطار فيها الترغيب، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وذكرت فيها صحيفة الإنسان التي يمليها في الدنيا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فهؤلاء لا يغفلون ولا أدنى مثقال ذرة، حتى التطفيف اليسير يكتبونه، فجاء سورة المطففين. وفيها صحيفة الإنسان، لكن متى؟ كلا إن كتاب الفجائر في سجين، كلا إن كتاب في العليين، قبل القيامة، هذا في البرزخ. هنا نعم في البرزخ. ثم صحيفة الإنسان يوم القيامة جاءت في سورة الانشقاق التي بعدها، أين؟ أحسنت، أحسنت، أحسنت. نعم، والسورة تقرر خضوع كل شيء واستسلامه لله. السماوات أذنت لربها وحق لها أن تأذن وتستجيب، الأرض أذنت لربها وحق لها أن تأذن وتستجيب، والإنسان يرى نفسه كيف يقلبه الله سبحانه وتعالى من طبق إلى طبق، لا يملك أن يختار لنفسه، يعني ما تختار لنفسك ما يلائمك من هذه الأطباق والأحوال. فأنت ترى أنك منقاد لأمر الله الكوني تمام الانقياد، فلماذا لا تنقاد لأمر الله الشرعي؟ لذلك جاء بعدها فما لهم لا يؤمنون، يعني إذا كنتم منقادين تمام الانقياد لأمر الله الكوني فلماذا لا تنقادون لأمر الله الشرعي؟ وجاءت فيها السجدة التي هي انقياد واستجابة عملية، استجابة عملية. السماء تنشق استجابة لله. طيب، بعد ذلك سورة البروج فيها أعظم استجابة في الدنيا، الجلود تتشقق وتحرق من أجل الثبات، على توحيد الله سبحانه وتعالى. كما في قصة أصحاب الأخدود، فذكر الله عز وجل فيها أنه مطلع على الكفار وهم يعذبون المؤمنين، فالله مطلع عليهم. فجاءت سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ وتحذر الكفار فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هم يكيدون، وهذا لا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى، فهو الإله الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. فجاء سورة سبح، وهي سورة عظيمة، سورة الأعلى سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبرى، يقرأها يوم الجمعة، يقرأها في العيدين، ويختم بها صلاة الليل فيقرأها في الركعة الأولى من الشفع قبل الوتر. وهذا التكرار الكثير يدل على أن فيها من الحقائق الإيمانية ما لا يستغني عنه المسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه السورة تضمنت أصول الإيمان. قال: هذه السورة تضمنت أصول الإيمان. فهذه السورة في الحقيقة متن في العقيدة. هذه السورة فيها التوحيد والشريعة وتيسير الشريعة، وفيها الجزاء، وفيها تزكية النفس، فيها متن في العقيدة. ثم جاء الجزاء في الغاشية: بالنار وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة، وضد ذلك وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، كانوا في الدنيا أهل جد واجتهاد، فكان جزاؤهم الجنة. وهذا الخشوع والذل الذي أصاب الكفار سببه التكبر على عبادة الله. فجاء سورة الفجر تكسر طغيان المتكبرين، ذكرت الأمم التي تكبرت، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد تكبروا بقوتهم، ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد تكبروا بمساكنهم، قالوا فرعون ذي الأوتاد الذي تكبر بملكه. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ما معنى جابوا الصخر؟ نعم قطعوا، جابوا معناها قطعوا، كما قال الله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي ليس المعنى أحضروا. فصب عليهم ربك سوط عذاب، الذي يضرب بالسوط هو العبد، فهذا فيه كسر لكبريائهم. وفيه أيضا إشارة إلى أن عذاب الدنيا ليس بشيء أمام عذاب الآخرة، يعني هذا الذي نزل بهم ما هو إلا كالسوط بالنسبة لما ينتظرهم في الآخرة، ثم السوط يلتف على المضروب به، فيشير إلى أن عذاب الله محيط بهم. والإنسان إنما يقع في هذا الكبرياء والتكبر إذا نسي حقيقة الدنيا وأنها ابتلاء. فجاءت سورة البلد التي ذكرت أعظم ابتلاء وأعظم مكابدة، وهو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى فتح له: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقبل ذلك لاحظ في سورة الفجر قال: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما قال لآخرتي، قال لحياتي. فحياتنا الحقيقية هي حياة الآخرة، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. قال قتادة في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، قال: هناكم والله الحياة الطويلة. وسورة البلد كما سبق تقرر مكابدة الإنسان، فالكبد يحيط به من أول ولادته ولا يسلم منه وارد ولا ولد. وفيها حث على مكابدة الطاعات: فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ثم تأتي سورة الشمس تحث على تزكية النفوس، وهذا أطول قسم في القرآن، فيها 11 قسمة، والشمس وضحاها هكذا 11 قسمة. المقسم عليه ما المقسم عليه؟ نعم أحسنت، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهذا يدل على عظم شأن تزكية النفوس. ثم الناس مختلفون في تزكية نفوسهم، منهم من زكاها ومنهم من دساها. فجاء سورة الليل: إن سعيكم لشتى. ما المناسبة بين المقسم به في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، والمقسم عليه إن سعيكم لشتى؟ من سعيه كالليل ومن سعيه كالنهار. بارك الله فيكم. من الناس من سعيه كالليل إذا يغشى في ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والشهوات، ومن الناس من سعيه كالنهار إذا تجلى في نور الإيمان ونور السنة والإخلاص والطاعة. فالتفاوت بينهما عظيم كالتفاوت العظيم بين الليل والنهار، وكذلك كالتفاوت العظيم بين الذكر والأنثى. يعني انظر لما أريد بيان أن سعي الناس مختلف أشد الاختلاف، جاء ذكر التفاوت العظيم بين الليل والنهار وبين الذكر والأنثى، فكون كل واحد من الذكر والأنثى له خصائصه، له وظائفه، له عمله، هذا مستقر في النفوس ما ينكره أحد من العقلاء، ليس الذكر كالأنثى. وفي آخرها ولسوف يرضى، ولسوف يرضى، هذا أعظم جزاء المؤمن المخلص، الرضا هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. فذكر بعد ذلك إرضاء الله نبيه في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، الضحى يأتي بعد ذهاب الليل كما يأتي نور الوحي بعد انقطاعه، ما ودعك ربك وما قلى، وفيها أصول النعم على نبيه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فعدى، ووجدك ضالا فهدى، لما ذكر أصول النعم في الضحى ذكر كمال النعم في سورة الشرح، انشراح الصدر، وضع الإثم والوزر، رفع الذكر، هذه الثلاثة متلازمة، انشراح الصدر ووضع الإثم والوزر ورفع الذكر. من أراد انشراح الصدر فعليه بترك الذنوب. كيف ينشرح الصدر؟ إذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أمر دنياك فانصب واشتغل بأمر آخرتك، وإذا فرغت أيضا من عبادة فاشتغل بعبادة أخرى. الفراغ إنما يكون لمن في قلبه فراغ، أما المؤمن فهو كما قال مالك بن دينار: من عرف الله فهو في شغل شاغل، ويل لمن ذهب عمره باطلا. ثم لما ذكر كمال النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم في الشرح، ذكر كمال النعمة على الإنسان عموما بإنزال الرسالات في كل زمان، والتين والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى، وطول سنين إشارة إلى رسالة موسى، وهذا الأمين إشارة إلى رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بالفطرة السليمة في الباطن والخلقة السوية في الظاهر، لكن بعض الناس ما يلتزم بالشريعة ويدنس فطرته فيكون في أسفل سافلين، يعني في النار، يرجع إلى النار. والقول الآخر أنه كبر السن. إذا أردت أن تكون في أعلى عليين وألا تكون في أسفل سافلين فأقبل على هذا الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والسورة في أولها علم وفي آخرها خضوع، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالعلم النافع هو العلم الذي يثمر السجود والقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم سورة القدر، سورة القدر تبين شرف هذا الوحي الذي نزل في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى ضاعف ثوابه في ليلة القدر بسبب نزول القرآن، فعاد الأمر إلى شرف القرآن. ثم هذا الوحي، ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا عظمة هذا الوحي وأنه البينة التي تخرج من الكفر، فجاء سورة البينة، والبينة التامة تحصل من خشية ربه، وينكشف ذلك يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يومئذ إلى أن قال يومئذ تحدث أخبارها، حينئذ تنكشف البينة التامة. وهذا الزلزال في الآخرة ترى مثله زلزال الحق في القتال في سبيل الله والعاديات ضبحا. والإنسان كنود جحود نعمة الله، لا يستعمل هذه النعم في نصر الدين، ذكر فيها خروج الناس من قبورهم يوم القيامة، فإذا خرجوا جاءتهم قارعة تقرعهم. قارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هل الناس يستعدون للقارعة؟ الواقع أنه ألهاهم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في آخرها ثم يسألون يومئذ عن النعيم. ومن أعظم النعم نعمة الوقت الذي أعطاكه الله تعبده فيه، أمهلك فيه حتى تعبده، والذي يضيع وقته يخسر، إن الإنسان لفي خسر. فهذه السورة سورة العصر ذكر صفات الناجين من الخسارة، سورة الهمزة بعد ذلك ذكر صفات الخاسرين، الهمز واللمز، الاغترار بالدنيا، هذا سببه الكبر، والكبر هذا يحطمه الله في نار جهنم، كلا لينبذن في الحطمة، كما حطم أعراض الناس في الدنيا كان جزاؤه أن يحطم في النار. وهذا الكبر الذي في قلبه الذي جعله يهمز ويلمز يحتاج إلى تحطيم. ثم بعد ذلك جاءت صورة عملية لتحطيم المتكبرين الذين يتكبروا حتى أرادوا هدم الكعبة فحطموا في سورة الفيل، فجعلهم الله كعصف مأكول. وهذه نعمة عظيمة على كفار قريش، هابهم الناس بسببها، حتى كانوا يقولون هؤلاء أهل الله يدافع الله عنهم. فجاء سوات قريش لإلاف قريش إلافهم ريحة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا رب هذا البيت، يعني بسبب نعمة الإلاف فليعبدوا رب هذا البيت. لكن الواقع أنهم لا يطعمون المسكين بل يدعون اليتيم. فجاء سوات الماعون، ومقابل في المقابل هؤلاء لا يطعمون المسكين، في المقابل إنا أعطيناك الكوثر. فلاحظ هنا أقصر سورة في القرآن اسمها الكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن مهما تعلمت منه فهو كوثر، أي خير كثير. وقد قال شيخ أسامة تيمية: ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها. يعني هنا أعطيناك الكوثر فأحسن إلى الناس، هذا في مقابل الذين يمنعون الماعون. وهناك عن صلاتهم ساهون في سورة الماعون، هنا في الكوثر أنت صلي لربك فصلي لربك وانحر. وكما قال: إن شانئك هو الأبتر، جاءت البراءة من المشركين في سورة الكافرون. وبتحقيق العبودية لله والبراءة من المشركين يحقق المسلمون النصر، فجاءت سورته النصر. ثم كمال النعمة، يعني إذا تمت وظيفتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فاستعد لقاء الله. بعد كمال النعمة ذكره الله بحاله الأولى: تبت يدا أبي لهب وتب، لما كان وحيدا من مكة وقام أبو لهب وسبه ودافع الله عنه. الإنسان إذا تذكر حاله الأولى قبل النعمة يزداد شكرا لله تعالى. ثم جاءت خاتمة القرآن بالمقصود الأعظم، تحقيق التوحيد لله جل وعلا. وجاءت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها. ثم جاءت الاستعاذة بالله من الشرور الخارجية في سورة الفلق، كما يفلق الله المخلوقات وكما فلق القمر شقين. فالله عز وجل يفلق الشرور، السحر والحسد أخفى شرين لا يستطيع إنسان يسلم منهما إلا بالاستعاذة بالله. فجاءت في سورة الفلق الاستعاذة من الشرور الخارجية، وجاءت في سورة الناس الاستعاذة من الشر الداخلي، من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان الرجيم. وختم القرآن بالاستعاذة، كما أنك تستفتحه بالاستعاذة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك ختم هنا بالاستعاذة لتحافظ على ما اكتسبته من تلاوتك للقرآن. فجاءت الاستعاذة في أوله وآخره. وكما افتتح القرآن بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك ختم بصفات الله الربوبية في الحمد لله رب العالمين، تجدها هنا: قل أعوذ برب الناس. والملك مالك يوم الدين تجدها هنا: ملك الناس. والألوهية إياك نعبد تجدها هنا: إله الناس. فعاد آخره على أوله. وهذا آخر المدارسة لهذه المنظومة المباركة. ولم تكن المدارسة وقوفا مع ألفاظ المنظومة، لكنها مدارسة لمقاصد سور القرآن من خلال قراءة هذه المنظومة النافعة. جزى الله ناظمها ومستخلص مادتها خير الجزاء ووفقهم لكل خير. وجبل ما أخذناه هو من تقريرات الشيخ خالد بن إسماعيل حفظه الله ووفقه وأدام نفعه وأجر الخير على يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، آمين وإياكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.